في فقرته الأخيرة بالنسبة لأسماء البنات إيمان وأبرار، هل في ذلك شيء شيخ عبد العزيز؟ لا لا مو بهذا الشيء، لكن إذا ترك ذلك يقول أحسن، إذا سمى بالأسماء المعروفة السائدة وترك إيمان وأبرار كان هذا أحسن إن شاء الله.